الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر التاء مفتوحة والباء مضمومة، لأن الباء آخر الكلمة وهو فاعل. اشترى مكاتبه. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. هل يصح للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة أو كتابية؟ أو كتابية مالكها كتابي. يصح بشرطين، هما حاجته الماسة للمتعة أو لغرض الخدمة، والشرط الثاني ألا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة. أن يكون محتاجا لذلك، فإن كان غير محتاج لذلك فهل له أن ينكح أمة؟ لا. محتاج لذلك ويجد مهر حرة، هل له أن ينكح أمة؟ لا يصح له ذلك. محتاج لذلك ولا يجد مهر حرة لكن يجد قيمة أمة، فعندنا لا يصح له أن ينكح الأمة، ويرى بعض العلماء أن له أن ينكحها وإن وجد قيمة أمة. فالشرط عدم وجود قيمة أمة مختلف فيه، لأن القرآن الكريم نص على ألا يجد مهر حرة، ومن لم يستطع منكم طولا، والمراد بالطول مهر حرة. ما وجد مهر حرة، أو عنده حرة أو حرتان أو ثلاث ولا تكفيانه ويحتاج إلى رابعة ولا يجد، فله أن ينكح أمة، يعني بشرط الحاجة إليها سواء كان عنده حرة أو لم يكن، وبشرط عدم استطاعته مهر حرة. والدليل على ذلك على أنه يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن ينكح أمة قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هل يصح أن ينكح الرقيق سيدته؟ لا يصح ذلك، فإن وقع فرق بينهما. وكيف يجعل ذلك صحيحا؟ بأن تعتقه فيتزوجها. وهل يصح أن ينكح السيد أمته؟ يعقد عليها على أنها زوجة؟ لا، بل هي في ملك يمينه، له أن يطأها ولا يصح أن يعقد عليها عقد زواج. وهل يجوز للحر بالشرطين السابقين أن ينكح أمة ولده أو أمة أبيه؟ يصح أن ينكح أمة أبيه لأنها ليس له عليها شبه ملك، لا ملك ولا شبه ملك، وليس له أن ينكح أمة ابنه لأن له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وهل للحرة أن تتزوج رقيق ابنها؟ لا يصح ذلك. وهل لها أن تتزوج رقيق غير ابنها؟ هل للحرة أن تتزوج رقيق غير ابنها؟ لها ذلك إذا رضيت به. وهل للرقيق أن ينكح أمة ابنه؟ الرقيق ينكح أمة ابنه، قلنا الحر لا ينكح أمة ابنه. نعم له ذلك، لأن له ليس له ملكية على مال ابنه، لأنه هو نفسه مملوك، فلا سلطة له ولا ولاية له على مال ابنه. وين اشترح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، أحد الزوجين رقيق والآخر حر، يجوز هذا أن يتزوج الحر أمة بالشرطين السابقين، ويجوز أن يتزوج الرقيق حرة إذا رضيت به. فإن اشترى الحر منهما الرقيقة، الحرة التي رضيت بزوجها الرقيق اشترته، تزوجته على أنه رقيق لغيرها، ثم بعد ذلك أرادت أن تخفف عنه المشقة التي ينالها من سيده فاشترته، فما حكم نكاحهما؟ انفسخ، لأنه أصبح رقيقا لها، ولا يجتمع أن يكون رقيقا لها مملوكا نفقتها عليه، وزوجا لها متأمر عليها له ولاية عليها ونفقتها عليه، والملكية أقوى من عقد الزوجية. الحر تزوج أمة بالشرطين السابقين، فلما تزوجها وهي أمة فلان اشتراها بعد ذلك هو، فأصبحت ملكا له، ما حكم النكاح السابق؟ ينفسخ. وهل له وطئها؟ نعم. بماذا؟ بملك اليمين. أما إذا اشترت الحرة زوجها فانفسخ النكاح، ولا يحل أن يطأها وهو رقيقها، فإن اعتقته صح أن يتزوجها بعقد جديد. أو ملك ولده الحر أو ملك ولده الحر، ولد أحد الزوجين ملك الزوج الآخر، حرة لها ولد و وهذه الحرة تزوجت رقيقا، فقام ولدها واشترى زوج أمه، ما حكم النكاح؟ ينفسخ. فإن رغب في أن تبقى زوجة له على ولدها أن يعتقه ثم يعقد له على أمه، لأنه لا يصح أن يكون رقيقا للولد وزوجا للأم. أو اشترى الولد الحر زوجة أبيه الرقيقة فينفسخ النكاح، وله أن يهبها لأبيه فتستمر تحته بملك اليمين، ولا يحل للولد أن يستمتع بها وقد كانت زوجة لأبيه. نعم. أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده، أو مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولد أحد الزوجين اشترى الآخر انفسخ النكاح، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فمكاتب الرجل اشترى زوجة هذا الرجل، زوجة سيده. مكاتب المرأة اشترى زوج سيدته، انفسخ النكاح لأن المكاتب وما ملك لا زال ملكا لسيده ما دام لم يفي بما عليه، فهو عبارة كأن ملك هذه المرأة اشترى زوجها، أو ملك هذا الرجل اشترى زوجته، فينفسخ النكاح. وإذا كان المشتري الرجل أو ولده أو مكاتبه فله أن يستمتع بالزوجة على أنها ملك يمين، وإن كان المشترية الزوجة فلا يحل للزوج أن يستمتع بها ما دام على رقها، ثم إن أرادته تعتقه ويتزوجها. أو مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولد أحد الزوجين، لأن ملك الولد ملك لأبيه، وملك ولده وملك مكاتبه ملك له كذلك. الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. اشترى من؟ اشترى الزوج الآخر، أو اشترى بعض الزوج الآخر. الرجل السابق اشترى نصف زوجته الأمة، الحرة اشترت نصف زوجها الرقيق، المكاتب اشترى نصف زوجة سيده أو نصف زوج سيدته، سواء، الحكم واحد إن كان النصف أو الكل، إلا أنه إن كان الرجل اشترى نصف زوجته فلا تحل له بالزوجية، ينفسخ النكاح، ولا تحل له بملك يمين حتى يشتريها كاملة. ومن حر أي مكاتب أحد الزوجين. نعم. أي ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. الرجل اشترى رقيقته مملوكته، الرجل تزوج أمة لغيره ثم اشتراها ففسخ النكاح، هل يعتبر هذا طلقة تعد عليها؟ لا، لأن هذا فسخ تفريق. اشترت الحرة زوجها ففرق بينهما ثم عتق فتزوجها بعقد صحيح، هل يحسب التفريق الأول بينهما طلقة ينقص بها عدد الطلاق؟ لا، الطلاق بحاله باق له طلقتان يراجع فيهما والثالثة لا يراجع فيها. ومن حرم وطئها بعقد كالمعتدة والمحرمة والمحرمة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطئها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى. إلا ومن حرم وطئها بعقد، لا يجوز أن تتزوج هذه المرأة لكونها معتدة من زوج سابق. إن كانت رقيقة واشتريتها هل يحل لك أن تطعها وهي على عدتها؟ لا، يحرم. محرمة، قلنا يحرم عليك أن تتزوجها، اشتراها لأنها رقيقة، فهل يحل له أن يطعها وهي محرمة؟ لا. زانية، حرم عليه أن يعقد عليها لأنها زانية لم تتب، اشتراها، هل يحل له أن يطعها وهي على صفتها؟ لا، يحرم ذلك. أمة كتابية لرجل كتابي، أمة كتابية لرجل كتابي، هل يحل له أن يتزوجها يعقد عليها؟ أمة كتابية لرجل كتابي، هل يحل للمسلم أن يتزوجها؟ لا يحل. لما؟ لأنه ينشأ على ذلك أن يكون أولاده أبقى لمن؟ للكتابي، وهذا هو قسيم السؤال الأول الذي ألقيته قبل الدرس لكن ما تمت الإجابة عليه. تزوج أمة لمسلم أو كتابي، فهل يصح أن يتزوج أمة كتابية لرجل كتابي؟ لا، لا يحل ذلك. هل يحل له أن يطأ أمة كتابية في ملك يمينه؟ نعم، يحل له ذلك، وهذا هو المستثنى هنا، إلا أمة كتابية. أمة كتابية لا يحل أن يعقد عليها، لأنه ينشأ على ذلك محظوران، أن يكون أولاده رقاء، إذا تزوج أمة أصبح أولاده رقاء. المحظور الثاني أن يكون رقاء لمن؟ لكتابي، فلا يحل هذا. أمة كتابية هل يحل له وطئها بملك اليمين؟ نعم، لأن هي في ملك اليمين يحل، وأولادها أولاده هو أحرار وليسوا بأرقاء. نعم، إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. إلا أمة كتابية فتحل، يعني كل امرأة حرم وطئها بنكاح فإنه يحرم وطئها بملك اليمين. كل امرأة حرة أو أمة حرم وطئها بنكاح فيحرم وطئها بملك اليمين، إلا الأمة الكتابية يحرم وطئها بنكاح ويحل وطئها بملك اليمين. ومن حرم وطئها بعقد، سواء كانت من المحرمات للأبد أو محرمات إلى أمد، كل من حرم وطئها بعقد، يعني لا يحل أن يعقد عليها، فلا يحل أن يطأها بملك اليمين، إلا امرأة واحدة يحرم وطئها بعقد ويحل وطئها بملك اليمين وهي الأمة الكتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح. ومن تزوج محللة يعني يحل أن يتزوجها، ومحرمة يحرم أن يتزوجها، إما لقرابة أو لجمع أو لمصاهرة أو لرضاع أو لعارض يزول. لقرابة أو لمصاهرة أو لجمع أو لرضاع أو لعارض يزول. حرم العقد عليها فعقد عليها مع امرأة يحل أن يعقد عليها، حل في المحللة وحرم في المحرمة. رجل تزوج أخت زوجته وبنت عمها في عقد واحد أو في عقدين معا، ما الحكم؟ تزوج محللة ومحرمة عنده زوجته، عقد له عاقد بصفة الولاية، عقد له على أخت زوجته وعلى بنت عمها، عم زوجته عقد لبنته ولبنت أخيه لهذا الرجل الذي عنده بنت الأخ الأخرى، ما حكم العقد؟ يصح العقد على بنت العم ولا يصح العقد على بنت على الأخت. عقد على بنتين، واحدة أخت له من الرضاعة والأخرى أجنبية منه، ما الحكم؟ هل يصح العقد فيهما أو يبطل فيهما؟ يصح العقد في المحللة ويحرم العقد ويبطل العقد في المحرمة عليه. عقد على امرأتين في عقد واحد، واحدة تبين حال العقد أنها محرمة والأخرى لم تكن محرمة، ما حكم العقد؟ يصح في المحرمة، يصح في غير المحرمة، ويبطل في المحرمة. عقد على امرأتين في عقد واحد، تبين له فيما بعد أن إحداهما أم لزوجته من الرضاعة، ما الحكم؟ يصح في أحدهما ويبطل في أم زوجته من الرضاعة. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل وبطل في من تحرم. نعم. فلو تزوجه. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح. عقد على امرأتين، واحدة يحل العقد عليها لأنها ليست ذات زوج، والأخرى تبين بعد إجراء العقد أنها لم تطلق من زوجها وهما في عقد واحد، صح في الأيم وبطل في ذات الزوج. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. ولا يصح نكاح خنثى مشكل، شخص خنثى مشكل إلى الآن، لأن الخنثى نوعان، خنثى غير مشكل، وهذا أمره واضح، له آلة ذكر وآلة أنثى، لكنه يميل إلى الذكورية، وتبين أنه ذكر وإن كان له آلة أنثى، أو بخلاف ذلك له آلة ذكر وآلة أنثى لكن تبين أنه يميل إلى الأنوثة، فهذا هل يسمى مشكل؟ لا، لا يسمى مشكل، وإنما المشكل هو الذي لم يمل إلى أحد الجنسين، له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يمل إلى أحدهما، لم يتبين أنه ذكر ولم يتبين أنه أنثى، هل يحل أن يتزوج؟ لا، يحرم. كيف نزوج مثل هذا؟ زوجناه امرأة، ربما يكون هو امرأة، جعلناه امرأة وزوجناه رجل، لا ندري، ربما يكون هو رجل، فلا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره، يتبين أنه أنثى فتزوج برجل، أو يتبين أنه ذكر فيزوج بامرأة، ولا يقال نزوجه فإذا تبين أمره بعد ذلك انكشف، أو لكوننا في حاجة، أو هو في حاجة إلى الخدمة، نقول مثلا هو في حاجة إلى الخدمة نزوجه امرأة، قد يكون امرأة هو مع هذه المرأة، فلا يحل أن يتزوج ولو كان في حاجة إلى خدمة أو غيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.